ترك طواف الوداع جاهلا، هل يرجع فيقول الوداع او يذبح شاه زمن بمكه البقر والمساكين عن ترك الواجب؟ لان طواف الوداع واجب من جهه الحج، اذا تركه اما ان يعود ويجزئ ان شاء الله على ارجع القولين، وان فدى وذبح بمكه عن تركه الوداع فذلك يجزئه، كما لو ترك الجمار وذبح ودم اجزاه، لكن لا يتعمد الترك، لا يجوز تعمد الترك، بل ياثم يتعمد ترك الجمار وترك شيء منها ترك الوداع، لا يجوز هذا ياثم، لكن لو فعل وفات الوقت فانه عليه الدم. وهكذا في طواف الوداع، اذا فعل ترك طواف الوداع عامدا فانه ياثم، او جاهلا او ناسيا فانه يرجع فياتي به او يفدي عن ذلك بمثل ذبيحه الضحيه، يعني جاءت المعز قد تم لها سنه او من الضائع قد تم 16 مثل الضحيه مثل هذه السنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.